فلا جمعة له. وفي لفظ اسكت فقد لغى، او من اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلا يجوز الكلام والامام يخطب، بل يجب الاستماع والانصات. يعني يجب الاستماع. فان حصل ذكر كدعاء او صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فالعلماء يقولون بانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ويؤمن سرا. يعني يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام سرا ويؤمن سرا. كذلك ايضا الإشارة، يعني إذا احتاج إلى أن يشير فإن هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، قال العلماء الكلام قبل الخطبة هذا جائز ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت النهي، قال والإمام يخطب. كذلك أيضا الكلام بين الخطبتين هذا جائز ولا بأس به. والله أعلم.